كله قاعد ينادي كله الا انت، ولا حد باصص ليك. بقيت همل على جبل الاعراف في ارض المحشر، قاعد يبص لاهل الجنه لم يدخلوها وهم يطمعون، يبص لفرحة اهل الجنة على ابواب الجنة، يبص لصراخ اهل الجنة من الفرحة بابواب الجنة بتتفتح، يبص ساعة ما اهل الجنة دخلوا الجنة وكل واحد بياخد الملك بتاعه والقصر بتاعه، يبص ساعة الرحلة اللي بيبدأ اهل الجنة النعيم بيها كل واحد، الملائكة اتفرجوا على املاكه، وتلك الجنة اورثتم وتلك للبعيد، كل واحد اتفرج على املاكه وحجم الاملاك بتاعته، تلك الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. يبص على الحفلة الاولانية في الجنة واهل الجنة بياكلوا يعني زيادة كبد الحوت، الوليمة الاولانية، وليمة الاحتفال بدخول الجنة، وليمة الاستقبال لاهل الجنة، واهل يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وهم لسه داخلين كده، والموائد بتفرش ليهم وليمة الاحتفال بدخول الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، وهم قاعدين يبصوا لاهل الجنة وقاعدين مبهورين باهل الجنة، فجأة يسمعوا حطمة في النار او صرخة في النار، واذا صرفت ابصارهم، صرفت يعني حاجة غصب عن الواحد، يعني حاجة خدت عينيه غصب عنه، اذا صرفت بنقل المجهول، يعني مش اذا صرفوا ابصارهم، صرفت ابصارهم غصب عن عينه، يسمع اصوات تفزعه من الناحية التانية، ينظر اذا صرفت ابصارهم كلهم جمع، كأن الهول اللي بيسمعوه يخليهم كلهم غصب عنهم يبصوا على الناحية التانية، اذا صرفت ابصارهم تلقائية، يعني هو مش متعمد يبص، هو الود وده انه ما يبصش خالص، ولكن مش قادر انه ما يبصش، اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لما يشوفوا ساعة ما ابواب النار تتفتح لهم، ساعة ما يكبكبوا فيها فيها على بعض، ساعة حفلات الاستقبال بقى، وثق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا ابواب جهنم، مش ادخلوا جهنم، ادخلوا ابواب، ده لسه في حفلات استقبال تليق باللي انتوا عملتوه في الدنيا على الابواب، على الابواب زي السجون العالمية كده، يقولك في اللي بيدخل لازم يتعمل له حفلة استقبال الاول، والعياذ بالله، فمن عذب عذب، والعياذ بالله، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، بعد ما تفحموا بس هم عارفين شكلهم، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، مش دول اللي كنتم بتتريقوا عليهم وبتسخروا منهم، مش دول اللي انتم كنتم بتسفهوا قدرهم، مش دول اللي انتم كنتم بتقولوا عليهم سفهاء وبادي الرأي وما بيفهموش، مش هم دول، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم ولا انتم تحزنون. سبحان الله العظيم، الموقف بتاع اهل الاعراف يا جماعة موقف عجيب، موقف مهيب، موقف ناس واقفة بتتفرج على اول غمسة في الجنة واول غمسة في النار، اول يوم في الجنة واول يوم في النار، وواقفين مفزوعين، وواقفين مستنيين ان ربنا يأذن لهم ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لان خلاص الاعمال تساوت، الكفتين تساوت، الناس اللي خدوا كتابهم باليمين ولا بالشمال، الناس اللي لطبت كفت حسناتهم ولا كفت سيئاتهم، الناس اللي لبشروا بالجنة ولا بشروا بالنار في ارض المحشر، الناس اللي مرضوش يفصلوا للطاعة في الدنيا، الناس اللي كانوا ماشيين في الدنيا فاكرين ان الموضوع له مستاهل كده وله مستاهل كده، ويفاجأوا في النهاية ان الجنة كانت محتاجة اعمال صالحة، ان الجنة كانت محتاجة واحد مشغول بيها، ان الجنة كانت محتاجة حد يسعى ليها، ان الجنة ما كانتش ببلاش، ان الجنة ما كانتش بمجرد ان واحد في البطاقة مكتوب انه مسلم، ان الجنة كان ليها ثمن غالي، ان الوصول الى الله كان محتاج واحد مشغول بالله، مش كل حياته وتفكيره في الدنيا انا عام جديد